ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب أداب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة، والأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، أخرجه الأربعة. فإن قيل الخمسة أضفت إليهم من أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة. طبعا هذه محاضرتنا الرابعة في حديث أنس، وقد بلغ حديثنا مبحثا، هو المبحث الفقهي، والمسألة كم؟ السابعة. طيب، المسألة السابعة: وضع الخاتم عند الجماع. فائدة، قلت: وعلة وضعه الخاتم صلى الله عليه وسلم حين التخلي هو أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، أن نقش خاتمه كان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا كان يضعه عند ماذا؟ عند الخلاء، إكراما لماذا؟ لإسم الله سبحانه وتعالى، وتنزيها له سبحانه وتعالى، يعني في هذا الموضع. قلت: وإذا منع الذكر قولا حال التخلي، فلا يشرع للإنسان حال التخلي أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يجب عليه رد السلام، ولا يجب عليه الترديد خلف ماذا؟ خلف المؤذن، بل ولا يستحب، وإنما يكره إن لم يحرم. فإنك لو كنت في الخلاء فسمعت المؤذن يؤذن، فإنه لا يجوز لك أن تردد وراء ماذا؟ أن تجيب المؤذن، ولو سلم عليك أحد كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قلت لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يجبه؟ وهذا فيه تحريم ذكر الله حال التخلي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما يترك واجبا إلا دفعا لفعل ماذا؟ لفعل محرم أو حرام. فإنما ترك الواجب في هذا الموضع لماذا؟ لئلا يفعل ماذا؟ محرما، لئلا يفعل محرما. يبقى اتفقنا الآن على تحريم ذكر الله حال التخلي، واضح يا طلبة العلم؟ يعني قولا قلت ويقاس عليه ما يكون من اصطحاب شيء فيه ذكر الله عز وجل حال التخلي، وحديث الباب نص في المسألة اكتب بين عارضتين وإن كان معلولا. يبقى إذن اتفقنا على هاتين المقدمتين يا طلبة العلم، وهي المقدمة الأولى تحريم ذكر الله حال تخلي، وتحريم اصطحاب شيء في ذكر الله حال تخلي. وهنا نأتي لمسألتنا، هل يقاس الجماع على حال التخلي؟ بمعنى لا يجوز الإنسان حال الجماع أن يتلبس بشيء فيه ماذا؟ فيه ذكر الله، كأنه يضع خاتمه إذا كان الخاتم عليه نقش، هذا النقش هو ماذا؟ ذكر الله. أو أن يستمع القرآن حال التخلي، أو أن يذكر الله حال استغفر الله، أو أن يستمع القرآن حال الجماع، أو أن يذكر الله حال الجماع، فهل هذا يشرع أم لا؟ أولا لابد من ضبط القياس، هل موضع الجماع كموضع ماذا؟ كموضع التخلي؟ فإذا حصلت مفارقة بين المقيس والمقيس عليه تمام سقطت ماذا؟ المسألة. ولكن إذا صح القياس، قياس الجماع على التخلي، عندئذ ترد ماذا؟ ترد هذه له المسألة، وعندئذ يكون للحديث ماذا؟ مجالا. فمن منكم يرى أن قياس الجماع على التخلي هو قياس صحيح، حال الجماع على حال التخلي، ها من عند منكم صح عنده هذا القياس؟ لا أحد صح عنده هذا القياس. طب من منكم صح القياس عندك؟ طب لماذا هو صحيح عندك يا طيب؟ ما هي العلة؟ يبقى الرجل قال بأن هناك علة جامعة بين حال التخلي وحال الجماع، وهو كشف العورة، بل إن كشف العورة في حال الجماع أوقع من كشفها حال التخلي، لأن الإنسان حال التخلي لا يكشف من العورة إلا موضع ماذا؟ التخلي منه، بينما عند الجماع يتعرى صحيح، ويشرع التعري حال الجماع والتجرد من الثياب كلها، خلافا لمن قال بأن هذا لا يشرع، والحديث المروي في هذا الباب ولا يتجردا تجرد العيرين فهو حديث باطل سندا ومتنا، وإنما يشرع التعري حال الايه؟ حال التخلي، حال الجماع استغفر الله. فعلي الرجل قال بصحة القياس، لأن العلة الجامعة وهي ماذا؟ التعري صحيح، التعري. وإنما طبعا هذه حالة يعني من التعري لا تتفق وذكر الله سبحانه وتعالى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام حياء من الله لا يكاد يرى من بدنه ماذا؟ شيء. يعني كان موسى عليه الصلاة والسلام شديد التستر، حتى وصف في الحديث كان حييا ستيرا. كان موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا كما في حديث الصحيحين، تمام. ويقال ستيرا لا ستيرا، وأبلغ ستيرا على وزن رحيما، كان حييا ستيرا. طيب إصح عنده القياس، إذن فعليه أن تتمنى ما من شأنه التلبس بشيء فيه ذكر الله حال الإيه؟ حال الجماع. كان يذكر الله حال الجماع، طبعا لا أتكلم عن الذكر قبل الجماع، وإنما الذكر قبل الجماع ماذا؟ سنة ثابتة. وإنما يتكلم عن ذكر الله حال التخلي رحمكم الله، كاستماع القرآن الكريم مثلا، كاستماع القرآن الكريم، أو كالتلبس بشيء في ذكر الله، كمن لبس خاتما نقشه ذكر لله سبحانه وتعالى أو اسم الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن هو واحد من جملة الجالسين. طيب من فسد عنده هذا القياس؟ طيب وأين الناس؟ يعني صح عندك القياس؟ طب لماذا صح عندك القياس؟ لما عن علة اللي حضرتك قلتها لك، كان مدرس علي سنة الذكر في طب ما عندك علة أخرى غير هذه العلة؟ هي العلة صحيحة طبعا، وهي علة التعدي والتجرد من الثياب، تمام. وإلا فالمتخلي على أمر فطري والمجامع على أمر فطري جبلي، صحيح. فصارت العلة الجامعة بينهما هي ماذا؟ هي الايه؟ هي التعري. نعم صح عندك القياس. علة الايه؟ الجنابة. طب والمتخلي ما هو على جنابة؟ يعني علة نقول عدم الطهارة، صحيح، لان المتخلي لا يكون طاهرا والمجامع لا يكون ايضا ايه طاهرا. ترى هذا كلام جيد، وينصره الحديث الصحيح: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. إذن فقد قوي هذا الجانب جدا بما أضاف الرجل من فائدة عزيزة نادرة، تمام. طيب من هم على المذهب أن القياس فاسد، قياس الجماع على التخلي؟ يا دكتور أحمد يلا. طب ما هي العلة؟ طب هذا أحرى لأن يذكر الله ليصرف عنه الشياطين. يعني الدكتور أحمد يقول: وليست العلة في منع ذكر الله حال التخلي إلا هي نجاسة المكان، صحيح، نجاسة المكان، وأنه مأوى للشياطين. فأنا أجيبه مستدركا عليه، قلت: ولو كانت هذه العلة لكان أولى به، ثم أولى أن يذكر ماذا؟ أن يذكر الله ليصرف عنه الشياطين، بدليل أن ذكر الخلاء هو ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث هم ماذا؟ هم الشياطين، ذكرانهم وإناسهم. يا محمد قل. كان إذا وضع ثوبه قال بسم الله، فهذه التسمية بعد خلع الثوب. لا، إذا وضع ثوبه قال بسم الله إذا شرع فيه، وهذا معروف لغة. كان إذا أراد الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هل كان يضع خاتمه قبله أو بعده؟ إذا هنا تمام لا تعني الشروع والدخول في المقصود، لا، إنما إذا هنا تعني الابتداء والإنشاء. هكذا هذا رد قوي على علة ماذا؟ التجرد والتعري. وهو سؤال وحقيقته إنه جواب، فهو سؤال في قوة الجواب. قال: وكأنك تمنع، يعني المانع لذكر الله حال الجماع وحال التخلي لعلة التعري، نحن نلزمه بأنه حال الغسل لا يذكر ماذا؟ لا يذكر اسم الله. واضح؟ يعني إنسان يغتسل الآن، دعنا من المكان، يغتسل، ولن نشكل بمسألة المكان لأنها مسألة أخرى، يغتسل خارج الخلاء والحمام، فلما يغتسل خارج الخلاء والحمام يكون ماذا؟ عاريا. هل تمنعه ذكر الله؟ فلو منعته ذكر الله تمام، فقد منعته بلا ماذا؟ بلا دليل. وثانيا هو على حالة من التعري والتجرد، هذه الحالة من التعري ومن التجرد ماذا؟ هي حالة ماذا؟ هي حالة أشبه بحال الجماع. لكن في الإشكال، التلبس بأمر الغسل غلاف التلبس بمسألة إيه؟ الجماع، لأن الجماع في قدر زائد على التعري، وأنها حالة من الإيه؟ من الرغبة ومن الشهوة ومن حظ النفس إلى آخره. ها قول يا أبو عمار. هذا استدراك ضعيف صحيح، وفيه مزاحمة كزحمة شبرا التي أنت منها. لماذا؟ هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فدعا الجماع عبادة، ليس كذلك؟ فطالما أن الجماع عبادة، كيف تمنع ذكر الله حال حال العبادة؟ تمام. وهذه مسألة، كونه أطلق عليهم مسمى العبادة من جهة، فإذا هذا لا ينفي عنه أن لا يكون فيه ماذا؟ أن يمنع فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه. نعم. أن هذه أمور تعبدية لا يشرع فيها القياس. ليه لا يشرع فيها القياس؟ ليه بس استنى، مال طالما في علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه. ما معنى أمور تعبدية؟ هي التي تنعدم فيها العلة ولا تكون لها علة معلومة، والعلة ها هنا معلومة. أهو يا حق إبراهيم، حق إبراهيم أستاذي الصغير. والعلة هنا موجودة معلومة، واضح؟ يا أخي أنت الضيف، أنا مش هسألك، أنا شايف. والعلة ها هنا معلومة، واضح؟ قل. كسر صحيح شخصا اختلاف الخارج، يعني في حال الخلاء الذي يخرج نجس، وفي حال الجماع ما يخرج يكون نجسا كالمزي. تمام. وليست العلة في منع ذكر الله حال التخلي هو ذلك الخارج. تمام. نعم. قال الدافع على الكشف العورة فاتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عند ربك، فكأن العورة محفوظة، يعني الجمع الخلاء. لا هذا بعيد. ما بس من قال انه كان عاريا؟ كونه كان في لحاف السيدة عائشة معها وينزل عليه الوحي في هذه الحالة، ليس في انه كان عاريا، وليس في انه كان في حال الجماع. يا رجل، ها آه يا محمد، شيخنا قوله: واني كريت ان اذكر الله على تلك الحالة، فهل هي حالة، هل هي حالة كشف العورة، ام هل هي حالة التخلي نفسه؟ طيب، محمد يشكلنا بشيء جيد. يقول: إني كريت أن أذكر الله على غير طهر، أو على هذه الحالة اللي هي حال إيه؟ التخلي. تمام. فهل حال الجماع كحال التخلي؟ نعم، حال الجماع تشبه حال التخلي من جهة التعري، واخد بالك، من جهة قضاء حاجة، بدليل أنه أسمى الجماع قضاء حاجة. فلما قضى زيد منها وترى، فكما أن الجماع قضاء حاجة، فكما أن الخلاء هو قضاء حاجة، فالجماع قضاء حاجة، وهذا المسمى يقوي وجه القياس. ها من سبق أعطي الأخ الجالس. ها أضيف إلى صحة القياس أن ده كروج شيء من حاجة، كروج شيء من ناحية السبيلين، وده كروج شيء من ناحية السبيلين. ماشي. يبقى إذا نخلص إلى ماذا؟ الى انه لا يصح ذكر الله حال التخلي، تمام، حال الجماع، ولا يجوز الاستماع الى ايات القرآن والذكر حال الجماع، صحيح. وهذه المسألة لها وجود، وقد سأل بعضهم بعض المفتين وإمة العلم عن ماذا؟ عن استماع القرآن حال التخلي، مش استماع، وعن سماع القرآن حال التخلي، نعم، أو حال الجماع، استغفر الله. من نسي الدعاء؟ لا، نسي هذه مسألة أخرى، نسي هذه مسألة أخرى. طيب، هو يشكل بأصل مهم جدا، كان يذكر الله على كل أحيانه وكل من صيغ العموم عند الأصوليين، لكن ترى يا طيب، هو شيء مهم جدا لكي يصدق على هذا أنه عموم، فإن هناك بعض الحالات النادرة الخاصة لا تندرج تحت العموم، واضح؟ يعني لو قلت لزوجتي الآن لا تأخذي مالا مني إلا بإذن، فهي ترخصت في أخذ ربع جنيه ولا 10 قروش، هل لي أن أحتج عليها بأني قلت لا لا تأخذي مالا؟ ستحتج عليها، تقول لي هل هذا مال؟ ها؟ هل هذا مال؟ 10 قروش ما تساوي شيئا، واضح؟ فإذا هناك أمور تخرج من ماذا؟ من حكم العام، ولا تندرج تحت الإيه؟ تحت العام، وهي الأمور العارضة الإيه؟ النادرة لا تدخل تحت قاعدة عامة. ها يلا عشان ألقي عليكم المسألة. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع خاتمه حال الجماع. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع خاتمه حال الجماع. عدم الذكر أو عدم النقل ليس نقلا للعدم، مهلا مهلا، فهذه قاعدة، عدم النقل ليس نقلا للعدم، كوني لم ينقل في هذا الدرس أني فعلت شيئا، هذا لا يعني أني لم أفعله، واضح؟ يعني مثلا في من عادتي في الدرس أن أمسك بالقلم، فخرج بعضكم ولم يذكر ذلك، هل يقول قائل بأن الشيخ نسي قلمه؟ لا، ها هو معي، ولكن كونه لم ينقل فهذا لا يعني أنه لم يحدث، كونه لم ينقل أنه وضع خاتمه هذا لا يعني أنه لم يحدث، لأن الأصل إذا حصل تجرد من الثياب فإن الخاتم داخل في معنى ليه؟ في معنى الثياب والزينة، مش كده؟ طب كونه لم ينقل أنه خلع إمامته حال الجماع، أجبني، هتقول الرواية تجرد من ثيابه، العمامة ثياب ولا زينة؟ ها؟ لا استنى بس، هو يجيب، هو تعلم في الحقوق هذا تعلم في الحقوق هذا. ها؟ كم سيتعب منك القضاء صدقني. شيخنا يعني كونه صلى الله عليه وسلم خلع الخاتم فهذا شيء مخالف لعاداته، فتغضبر همة أمهات. طيب سأجيب على كل الإشكالات التي تقولون، نأتي إلى المسألة وتكتبون إن شاء الله. قول يا أبا مالك لا يفوتك الخير. اعتبر حال خلائه وقت قصير في العبادة بدل أنه قال غفار، لكن في حالة الجماع لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر لوقت الذي كان يجمع فيه زوجه. ماشي، هذا إشكال قوي، وسأجيب وأتولى الجواب عن جميع هذه الإشكالات إن شاء الله تعالى. قلت وضع الخاتم حال التخلي أو حال الجماع أو ذكر الله حال الجماع، قلت هذه المسألة يرجع فيها، ومورد هذه المسألة هو القياس، قياس حال التخلي حال الجماع على حال التخلي، وهو قياس قوي يصح من هذه الوجوه الآتية. أولا، العلة الجامعة بين التخلي والجماع من التعري والتجرد من الثياب، بل هذه العلة أقوى وجودا في حال الجماع من حال التخلي، لأن الإنسان حال الجماع يكون ماذا؟ أخلى من الثياب وأخلع للثياب من حال التخلي. ثانيا، تسمية حال الجماع حاجة أو تسمية الجماع حاجة. والاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في المسمى أو في الحكم. اشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فين؟ في الحكم. واضح الكلام ده؟ يعني لما سمى النفاس أو لما سمى الحيض نفاسا دل على أن أحكام الحيض تنطبق على ماذا؟ على النفاس. تمنع الحائض من الصلاة فتمنع النفساء، تمنع الحائض من الصوم فتمنع النفساء، مع أن لن تجد نصا صريحا يمنع النفساء، لكن كل النصوص في منع الحائض من الصوم والصلاة. طب جبنا منين النفساء؟ لأنه قال للسيدة عائشة لما حاضت لعلك نفستي، فلما أطلق على الحيض مسمى النفاس دل على أن أحكامهما ماذا؟ أحكامهما واحدة. وهذا ما يسمى الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك فيه؟ في الحكم. هذا واضح؟ طيب هنا اشتراك في الاسم، ما هو الاشتراك في الاسم هنا؟ أنه الجماع يسمى حاجة، ومنه قوله تعالى فلما قاض زيد منها وطرا، والوطر يعني ايه؟ يعني الحاجة والمأر. لكن الفرق بين الوطر والحاجة، وإن كانت الوطر هو الحاجة لكن بينهما فرق، فهم؟ قضاء الحاجة على وجه الاضطرار غير قضاء الحاجة على وجه الايه؟ الرغبة والطلب. فالوطر وقضاء حاجة على ماذا؟ على رغبة وطلب. واضح؟ طيب هذا ثانيا. ثالثا، ومما يقوي هذا القياس ويقوى القياس كذلك، بأن الخارج حال الجماع والتخلي يشتركان في حكم النجاسة من المذي والبول، من المذي والبول والغائط، من المذي والبول والغائط. وهي نجسات، فلو جعلنا الحكم هو التلبس بأمر النجس أو خروج شيء نجس، هذا مناط المسألة أو مناط الحكم، فالغائط أو الخلاء يشترك مع الجماع في هذا. ولذا قال الصحابي إن أحدنا أيصلي أحدنا في الثوب الذي يجامع فيه أهله، أشوف كأنه استنكف عن الصلاة في هذا الثوب لعلة ماذا؟ أن يكون فيه شيء من إفرازات الجماع أو من الخارج من الجماع. وهذا الوجه الثالث. الوجه الرابع والذي يقوى به هذا القياس هو أن الحالة يتنافى فيها أو يكون فيها من تنزيه الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه. إن الحالة عامة يجب فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى من ذكره، من ذكر اسمه في هذا الموضع. خامسا، ذكر الخلاء وذكر الجماع. تأمل، ها، ذكر الخلاء، اللهم ايه اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من خبث والخبائث؟ هم من شاطئ. وذكر الجماع، اللهم جنبنا الايه الشيطان. شوف هذه العلاقة بين الذكرين تقوي وجه الايه وجه الجماع. قلت والعلاقة بين ذكري الجماع، بين ذكر الجماع وذكر الخلاء، وهي ظاهرة، لأن الباب باب تعوذ من ماذا؟ من الشياطين. فقال في التخلي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال في الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الوجه الخامس الذي به يقوى، انتبه الى شيء، قد يقول بعضكم بعض الوجوه هذه أقوى من بعض وبعضها أضعف من إيه؟ من بعض. لازلنا على قاعدة البنيان الإيه؟ المرصوص الذي يشد بعضه إيه؟ فقد يكون بعض الوجوه أضعف من بعض، لكن الوجوه القوية إيه؟ تشد الوجوه إيه؟ الضعيفة حتى يقوى بناء هذا الإيه؟ هذا القياس، حتى يقوى بناء هذا القياس. فهذا الوجه الخامس الذي به يقوى هذا القياس جد، وهي خمسة وجوه قلت وعليه يكره ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجماع أو ما يكون من اصطحاب ذكر الله سبحانه وتعالى حال الجماع، وأقوى ما أقوى في ذلك هو القرآن الكريم، وأشد ما أشد في ذلك القرآن الكريم، كأنه ينطق بالآية وبعض الآية في هذا الموضع، وهذا موضع تنزيه. وهنا بقى سأشكل أنا على الذين قالوا بالمنع، أحدهم يبرز لي قرنه ولا يفر من الميدان، أم أن الدكتور رجل طيب خلوه على جنب، هل يجوز قراءة القرآن حال الجماعة؟ أجب بنعم أم بلا. هل يجوز قراءة القرآن حال الجماع؟ أجب بنعم أم بلا. إيه؟ يعني أنت ترى أنه يجوز؟ انتظر انتظر انتظر، دع عنك الجواب السياسي هذا هذا جواب سياسي، والجواب السياسي جواب زئبقي وجواب مطاطي يصلح لكل الوجوه صحيح ولا لا؟ طيب يجوز ولا لا يجوز؟ أجب بنعم أم بلا. أنا أقول حال الجماع، لا تهرب أيها الوالد الكريم وأنت صديقي القديم، أنا صرنا عشرة عمر دلوقتي، تضحك علي وتأخذني في موضوع تاني يعني أكثر من 10 سنين ويجلس هذا المجلس. قول يا محمد. لا أعلم. شوف أبو عمار يجوز؟ ها؟ لا يجوز. طيب مكانك راوح كيفما يقول العسكريون، مكانك راوح يعني مكانك ايه؟ سر. طيب وما ذكر الله والقرآن؟ والقرآن اصلا ايه؟ ذكر صح؟ وما اصطحاب شيء فيه ذكر الله والقرآن؟ صحيح؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان. يعني قلت وأشد ما أشد ما يكون من الذكر في هذا الموضع قراءة ماذا؟ القرآن، لأن القرآن هو أفضل الذكر. قلت غير أن قلنا بالكراهة ولم نقل بالتحريم، ليه؟ لانعدام النص على التحريم، على تحريم ذكر الله حال التخلي، وهذا من ضبط القياس. طيب نأتي إلى إشكالات وأجوبتها. الإشكال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا الحديث بعمومه يشمل حال الجماع، وهذا الحديث بعمومه يشمل حال ماذا؟ حال الجماع، ولا يخرج شيء من العموم أو ولا يخرج شيء من العموم إلا بماذا؟ إلا بنص. صحيح؟ كما أخرج الخلاء أو التخلي، كما أخرجت حال التخلي بماذا؟ بالإجماع المنصوص عليه من تحريم ذكر الله حال الايه؟ حال التخلي. قلت ثانيا او قلت جوابا استغفر الله. الجواب الاول، والحق الجماع بالتخلي قياسا عليه، فخرج الجماع من حال او من العموم بالقياس، صحيح ولا لا؟ وهل يصلح القياس كمخصص؟ نعم يصلح القياس كمخصص، والقياس مخصص عند الأصوليين، كما نخصص بالإجماع نخصص أيضا بالإيه؟ بالقياس. هذا أولا. ثانيا، ودلالة العموم ها هنا دلالة ضعيفة، لأن حال الجماع هي حال خاصة، هي حال خاصة، والحال الخاصة لا تندرج تحت الايه؟ تحت العموم. يعني مثلا قلنا على الموظفين حضور الساعة 9 وعدم التأخر عنها، هالواتي نقول الساعة 9، زمان كنا نقول 7 أو 6، الله المستعان. طيب في واحد له ظروف خاصة وحضر 9:30، هل هنا المدير يعتبر بالقرار العام ولا يعتبر بالحالة الخاصة؟ صحيح، بدليل لو حد قال له كيف سمحت له بدخول المصلحة والدوام والعمل، سيقول ماذا؟ هذه حالة ايه؟ حالة خاصة. فإذا حال الجماع حالة خاصة. هتقولي طب لماذا هي حالة خاصة؟ قلت وهي حالة خاصة من حيث أولا ما يكون فيها من التجرد والتعري وطلب أو الرغبة والشهوة، يبقى إذن هذا هو الجواب الثاني عن الايه؟ عن هذا الدليل العام. واضح؟ الدليل الجواب الثالث، وأنه حال الجماع يذكر ربه ولكن عنده وليس فيه. حال الجماع يذكر ربه يعني قبله، كما جاء في الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رابعا، وهي حال لا تندرج تحت العموم لأن الإنسان لا يكون فيها من حضور قلب ولا تدبر ولا خشوع، فهي حالة تتنافى مع ما يجب أن يكون في ذكر الله منين؟ من التدبر وحضور القلب والخشوع والخضوع. فهذه 4 أجوبة عن استدلال بدليل ليه؟ الجواب الخامس، والقاعدة أنه ما من عام إلا وخص، والعام لا يجري على جميع أجزائه أبدا، ما من عام إلا وإيه؟ إلا وخص، والعام لا يجرع جميعا. هذه 5 أجوبة، ويظهر أن هذا اليوم هو يوم الخماسية. طيب أجبنا الآن عن الإشكال الأول، فما الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني من عند محمد، فقال إشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه وضع خاتمه حال التخلي، ولم يروى عنه أنه وضع خاتمه حال الجماع، صحيح ولا لا؟ والنص على شيء عدم نص على غيره، مفهوم هذه؟ ها؟ مفهوم ولا لا؟ لما تنص على شيء بهذا عدم نص على غيره. لما أقول أعطي محمدا تمام، يبقى إذن أحمد لن يأخذ، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى النص على محمد هو عدم نص على من؟ على أحمد. فلما نص الصحابة على أنه كان يضع خاتمه ويضع خاتمه حال التخلي، يبقى هذا نص على أنه لم يكن يضع خاتمه حال الايه؟ الجماع؟ الجواب عنه أولا، وهل صح أصلا أنه كان يضع خاتمه حال التخلي؟ هذا الحديث معلول، فثبت العرش ثم انقش، صحيح ولا لا؟ فصار كلامك بلا إيه؟ بلا أساس وبلا أوتاد، وما يصلح أن يمشي الإنسان بغير ماذا؟ بغير قدمين. ثانيا، والثابت أنه كان حال الجماع يتجرد، وظاهره أنه كان يتجرد من كل ماذا؟ من ثيابه، والخاتم يلحق بالزينة والثياب. ذلك تلاقي أئمة العلم لما ذكروا أحكام الخاتم جابوها في أي باب؟ باب الزينة والثياب، يبقى هو معدود منين؟ من الثياب، صحيح ولا لا؟ ومن الزينة، فيلحق بالأصل العام أنه كان يخلع أو يتجرد من ثياب حال الايه؟ حال التخلي. وهذا هو الجواب الايه؟ الجواب الثاني. الجواب الثالث، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، صحيح ولا لا؟ لو جي واحد كده خرج من الدرس ولم يذكر أن أبا مالك حضر الدرس، هل هذا يعني أنه لم يحضر؟ كونه لم ينقل؟ زي مسألة الختان، يقول لك النبي لم يختم بناته، جبتها منين؟ يقول لك لم يروى أنه ختن ماذا؟ وختن بناته. ماشي، كونه لم يروى لا يعني أنه لم يفعل، صحيح ولا لا؟ كونه لم يروى هذا لا يعني أنه لم يفعل. فعدم النقل ليس نقلا لليه؟ ليس نقلا للعدم، واضح؟ رابعا، وهذا معارضه أقوى منه. إيه هو معارضه؟ هو بيستدل بقاعدة إن النص على شيء عدم النص على غيره. معارض هذه القاعدة قياس قوي، ولا يدفع هذا القياس إلا بماذا؟ بمعارض قوي، قياس إيه؟ قياس مثله، يكون أقوى إيه؟ أقوى منه. إذا هذا هو الجواب الرابع عما قال محمد بأنه لم ينقل. الجواب الخامس، وكم من أمر لم ينقل على وجه التفصيل، لأن الراوي غالبا ما غالبا يغفل عن مثل هذه الجزئيات استصحابا للأصل الايه؟ العام. يعني نجد ان جميع الذين رووا لنا صفة الوضوء لم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي الله، صحيح ولا لا؟ كده هل نقول اذا انه لم يكن يسمي الله حال الايه؟ حال الوضوء. ها، فالراوي قد يغفل عن شيء او قد يعرض عن ذكر شيء لشهرته واشتهاره ولا يحتاج الى النص ايه؟ الى النص عليه. يعني اضرب لك مثال، انت تقول حضر الدرس معنا اليوم تمام فلان، لان فلان هذا ليس من اهل بلدتنا ولم يكن يحضر معنا الدرس، فانت تنص عليه، لكن لا تنص على حضور من؟ على حضور ابي مالك ومحمد وابي اناس واخره، لان هؤلاء اصلا ايه؟ هم من مادة الدرس ومن حضور الدرس. فالراوي قد يزهل عن ذكر شيء لماذا؟ اشتهاره، فلا احتاج النص عليه. فهذه خمسة وجوه الجواب عن ماذا؟ عن اشكال محمد. والكلام عزيز ونادر، فعض عليه بنواجذك. الاشكال الثالث، ماذا عندك من اشكال ابا مالك؟ نعم، خامسا، ثالثا، الاشكال الثالث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند خروجي من الخلاء غفرانك، لماذا؟ قالوا لما منع من ذكر الله سبحانه وتعالى حال الايه؟ حال التخلي، فلذا استغفر، غير انه لم يستغفر بعد جماعه. فلو كان ممنوعا من ذكر الله حال الجماع لاستغفر كما استغفر عند التخلي. أبو مالك يبني هذا على أصل، وهو أنه لا بد من تطابق المقيس مع المقيس عليه، مطابقة كاملة. يعني لما أقول الخمر محرمة وتحرم المخدرات قياسا عليها، هل هذا يلزم منه تطابق المخدرات مع الخمر؟ لا طبعا ما يلزم، إنما فقط يكفي وجود علة جامعة بين المخدرات والإيه؟ والخمر للحكم بتحريم المخدرات، ولا يشترط أن يتطابقا، يعني المقيس والمقيس عليه. واضح؟ لأن هذا يضيع القياس كلا أصلا. ذلك حما بنيجي نعرف القياس ماذا نقول؟ الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، ما بنقولش لمساواة أو لتطابق، فلا يشترط في القياس الايه؟ التطابق. فابو مالك بنى قوله هذا على وجود حالة مطابقة، ولذا انا خرجت من هذه المطابقة باني قلت ذكر الله حال الجماع شو اجيبه جماعة يكره، بينما ذكر الله حال التخلي يحرم. طيب نجيب على نعم صار الكلام في المسألة تحريم ابتداء، لا بس هذا يعني لو كان تحريما لجاء النص، لأن الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيه ما يتقون بيانا شافيا، لا يلتبس على الناس ولا يشكل على عقولهم وأفهامهم. نقول الجواب، وهذا مبني على أن علة هذا الذكر هو ماذا؟ علة قولي غفرانك هو أنه لم يذكر الله حال له حال التخلي، وهذه العلة ليس منصوصا عليها شرعا. أنت عايز أقول لك جدع. ما أنا قلت لك جدع صحيح، ولكن ليس على المعنى اللغوي ولكن على المعنى العرفي. إيش جدع؟ يعني مقطوع الأنف كناعة عن الذل. ولا بأس أن يقال الإنسان جدع إذا كنت تقصد بهذا المعنى الثاني اللي هو أنك رجل يعني. وأحيانا في لغة العرب يطلق الأمر ويراد به الإيه؟ الشيء وإيه؟ وضده، كما تقول فلان بعافية، بعافية يعني إيه؟ يعني مريض، وتقول فلان ده عنده إيه؟ عنده عافية، يعني رجل ايه شديد قوي، كما كانت العرب تقول للذيغ ايه سليم. ازاي سليم هو لذيغ اصلا؟ من باب البشرى انه ايه يشفى. يبقى هذه العلة ليس منصوصا عليه. يبقى اذا عشان تثبت هذا لابد ان تثبت ان هذه العلة، انا لا امنع ان هذه قد تكون ايه علة. قلت ثانيا ما أنا جاي لك في الكلام. ثالثا، ثانيا والنبي عليه الصلاة والسلام كما أفاد أخوكم جزاه الله خيرا، ما اسمك وبما تكنى يا مصطفى؟ أبو يوسف. طيب الله المستعان، كنت من أبي يوسف شبها إن شاء الله. أبو يوسف هذا وتلميذ الإمام أبي حنيفة، وفيه من شرف الاسم اسمه ماذا؟ إبراهيم بن يعقوب، فهو أبو يوسف إبراهيم بن يعقوب أو يعقوب بن إبراهيم. جمع الله له في اسمه ماذا؟ ثلاثة أسماء للأنبياء، وهو حامل فقه أبي حنيفة ويمينه والقائم على فقه من بعده. وكان هذا الرجل ذا حظوة كبيرة عند هارون الرشيد، وربي يتيما حتى أنه رحمه الله تعالى كانت أمه تأخذه من الدرس حينا وتقول لأبي حنيفة دعه يا رجل إنه يتيم يكسب، يعني يشتغل بيعمل ايه معاك هنا، سيبه روح يشتغل ويكسب دانقا أو دانقين قرشا أو قرشين يطعم بهم. فيقول أبو حنيفة دعي امرأ إنه هاون يتعلم أكل الفلوزج بدون الفزدق، فتنظر المرأة وما تجد لا الفلوزج ولا الفزدق، فتقول لأبي حنيفة إنك رجل قد ذهب إيه؟ قد ذهب عقله، خرفت. فلما كبر وصار قاضيا لهارون الرشيد دخل عليه يوما ما فقال يا أبا يوسف كل ما يعمل لنا هذا في كل يوم، قال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا الفلوزج بدون الفسق، أكله بشرف العلم، أكله بشرف العلم وفضله. المهم كما قال أبو يوسف جزاه الله خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر أيضا لحال الطاعة كما جاء في ذكره دبر الصلاة، والصواب أن يقال دبر يعني بالفتح أبلغ، أما الجارحة فبالضم أبلغ، دبر دبر الصلاة، كان يقول دبر الصلاة، وذلك رواية الصحيح الإمام مسلم تسبحون دبر كل صلاة 33. واضح طلبة العلم؟ طيب فين كنا؟ كان يستغفر دبر كل صلاة صلى الله عليه وسلم. ثالثا قلت وهذا الكلام مبني على وجود مطابقة، على لزوم مطابقة بين المقيس والمقيس عليه، وليس هذا من شرط القياس عند الأصوليين، رابعا وإن أشكل بالذكر انتهاء دفع بالذكر ابتداء. طب ما الذكر ابتداء في مطابقة، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث، فإن أشكلت علي بالذكر انتهاء أشكلت عليك بالذكر ابتداء، وعندئذ تساوت الكفتان فتساقطا الجواب. خامسا والقياس قد يصح من وجه ويفسد من وجه، صحيح؟ فهو صحيح من وجه، وهو وجه الاشتراك بينهما في منع ذكر الله سبحانه وتعالى، ويفسد من وجه الاستغفار من وجه استحباب الاستغفار بعده لمفارقة الحال، واضح؟ لمفارقة الحال. ليه بقى؟ لأن الجماع حال تعبد أصل، فإن لم يتعبد بالقول في حال الجماع فتعبده هنا بالإيه؟ بالفعل، واضح؟ أعيدها عليكم، أقول لماذا لم يستغفر بعد الجماع؟ لأن حال الجماع أصلا حال إيه؟ حال تعبد، وفي بضع أحدكم فهو متعبد بالفعل من إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب ذرية بهذا الجماع تسبح الله سبحانه وتعالى، فلما يستغفر؟ فهو إذن لم ينفك عن التعبد، بل تعبده بالفعل هنا قوي، قد يكون أوقع من التعبد بالقول، لكن في حال التخلي ما في معنى للتعبد أصلا، صحيح؟ فمن هنا فارق القياس المقيس عليه، وإن اتفق المقيس والمقيس عليه في الابتداء فقد افترقا في الانتهاء، ومفارقة المقيس المقيس عليه في الانتهاء واخد بالك لا يفسد القياس من حيث الايه؟ من حيث الابتداء. هذه خمسة وجوه. طيب فين الاشكال الرابع عندك ابا عمار؟ قول. طيب الاشكال الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم صدق، فهو عبادة، فعليه لا يمنع ذكر الله تعالى فيه، لأن عبادة القول والفعل أوقع من عبادة ماذا؟ الفعل. الجواب: ويلزم من قول أبي عمار هذا أن يثبت ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة حال الجماع، لأنه يلزم من قول هذا أنه إيه؟ حال الجماع ذكر الله اثبت، صحيح؟ اثنين: ويلزم من هذا أيضا الفساد، وهو مشروعية قراءة القرآن حال الجماع، فإن قال لا يشرع فقد أبطل ماذا؟ أبطل إشكاله ورده. فإن قال يشرع، ها، يشرع قراءة القرآن حال الجماع، فقد أبعد النجعة وأفسد، فصار يتردد ما بين أمرين أحلاهما إيه؟ مر. ثالثا: وكونه سمي عبادة من جهتي وفي بضع أحدكم صدقة، من إعفاف النفس والأهل، فلا يلزم أن تكون العبادة قولية وفعلية، وقولية وفعلية لا يلزم، يعني كون تحقق فيه التعبد الفعلي لا يلزم من هذا أن يكون فيه التعبد الإيه؟ قولي، بدليل كم من عبادات بدنية وفقط، وأخرى قولية وأخرى مالية، ولا يلزم التلازم بين هذه العبادات. هل يلزم في العبادة القولية أن يكون معها فعل؟ وهل يلزم في العبادة الفعلية؟ يعني إذن أنت تبيح للصوفية أن يرقصوا مع الذكر، ليه؟ يقول لك فعل وقول، هو تمام، يبقى عبدناه فعلا وقولا، صحيح ولا لا؟ لا يلزم، بل قد تكون العبادة قلبية محضة، لا فيها قول ولا فيها ايه؟ ولا فيها فعل، مش كده؟ يبقى هذا رقم كم؟ لا، ده الاشكال الثالث، اصح اللي جاي الرابع. ايوه نعم، ايه يا بني الجواب اللي جاي؟ الجواب الرابع. نحن لازلنا على خمسية، لم انم بعد، اطمئن. الجواب الرابع: وكونه اطلق على الجماع مسمى العبادة فلا يلزم فيه كل وجوه التعبد، لان التسمية هنا تصح من وجه، ليه؟ صدقة، لاعفاف من؟ لاعفاف الاهل، واضح؟ قلت خامسا: ولو سماه عبادة على الإطلاق لسلمت له، ولو قلت يشرع فيه الذكر، لكن هو سماه ماذا؟ صدقة، والأصل في الصدقة أنها عبادة فعلية ولا قولية؟ فعلية. ضاع إشكال أبي عمار. ها، أين خامس القوم؟ تفضل. لا بس، قول يا دكتور أحمد. هذه مسألة أخرى بقى، هذه مسألة أخرى، الناس هذه حالة مخصوصة، واضح؟ هل له أن يذكر أو لا يذكر؟ واخد بالك؟ فلا يشكل بحال الناس. ليه لا يشكل بحال الناس؟ لأنها حالة خاصة، مش كده ولا لا؟ سؤال ليس إشكالا. طيب سأجيبك عليه. هل في من إشكال خامس عشان تنتظم الخماسية أبدا في درسنا هذا؟ والدرس ليس طويلا بل هو بالقصير، ولذي معنى هذا الاعتذار للتعذير. قول شيخنا، لو اشكل ان الناس يسمع الفرق حكم الجماع اما مستحب واما واجب، واما التخلي فهو مباح. طيب اشكال يقول ومفارقة المقيس للمقيس عليه بان الجماع اما ان يجب. اما ان يجب ده بل هو من اعلى الواجبات في زمن الفتنة هذا. ولا عزاء للعزب. او يستحب. اما التخلي فهو مباح، فهذا وجه مفارقة المقيس للمقيس عليه، ان المتخلي يفعل فعلا مباحا. قلت والتخلي ليس مباحا بل قد يجب، لانه من اماطة الاذى عن الايه، عن النفس، وحبس هذا في البدن يعود عليه بالضرر، فصار ايه، واجبا. مش كده؟ فصار واجبا لانه ماذا، صحة للبدن وعافية له، فضاع الاشكال بهذا. ثانيا، وهذا الاشكال مبنى على وجوب مطابقتي او على مطابقة المقيس للمقيس عليه، وهذا ليس من شرط القياس عند الاصوليين. ثالثا، وانما منع الذكر ها هنا على مورد. ما هو المورد؟ الاشتراك في العلم هي التجرد والتعلم والتعري، ولا علاقة لحكم الجماع او التخلي بمسألة الذكر. انت الان ربطت بين مسألة الذكر وحكم التخلي، هل هناك علاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما، لكن هناك علاقة بين التعري والايه، والذكر، لأن هذه حالة يجب تنزيل الله سبحانه وتعالى من أن يذكر فيها. واضح؟ يبقى إذن قياسنا هنا أقوى. لماذا؟ لاعتبار ماذا؟ المورد. وهذا هو الجواب الثالث. قول يا طيب. المشابهة لتقوية المشابهة أن الملائكة الذين يكتبون يتجنبون الكتاب عند التخلي ويتجنبون أيضا الكتاب عند الجماع. طب ما ده كلام قول. استحوا ممن لا يفارقونكم الا عند ماذا؟ موضعين، التخلي والجماع. قز. هذه هديتك. احسنت ابا يوسف اليوم غاية الاحسان، فاحفظ هذه النعمة عليك. اتقوا الله ويعلمكم الله. اسألك شيئا. نعم؟ اسألك شيئا ان تكتب لي. افعل ان شاء الله. طيب اقول رابعا، ومفارقة الملائكة للمتخلي والمجامع تقوي وجه القياس وتطرد وجه المفارقة هذا. خامسا، وبالنظر الى وجوه الاتفاق بين الجماع والتخلي فهي اكثر واقوى من وجوه ماذا؟ المفارقة. ودي مسألة مهمة جدا في القياس. واضح؟ وجوه المفارقة وجوه الايه؟ الاتفاق. فلو وجدت، أن ذكرنا في أول الدرس خمسة وجوه لاتفاق الجماع والإيه؟ والتخلي، وهذا مما يقوي القياس. واضح؟ كونه بقى يفترقا في أمر أو في وجه، هذا لا يعني طرد القياس. واضح؟ يبقى هذه خمسة وجوه الجواب عن هذا الإشكال الخامس. يا أستاذ أيمن ماذا تقول؟ إشكال الأستاذ أيمن الإشكال السادس. وهو قولهم إذا منع المجامع من الذكر جمع منع المغتسل للعلة الجامعة بينهما وهي التعري والتجرد. وما لزم منه الفساد كان فاسدا. هذا كلام قوي فعلا, هذا كلام قوي. وهذه طبعا بركة المناقشة في الدرس, ورحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين, وهو صاحب هذه السنة الحميدة في هذا الزمان. واضح. وقد ترى هذه السنة تفتح لنا أبوابا من الايه, من العلم. فلقد جئتكم اليوم معي سبع مسائل, سبع مسائل للدرس. فترى أننا لم نخرج من المسألة الأولى بعد, لم نخرج من المسألة الأولى بعد. ولعل هذه طبعا من بركة المناقشة ومن بركة الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس يعني خاصة, ومن بركة كلام النبوة الذي ندرس. يعني شوف لما كنا ندرس الفقه المقارن, وأكثر الكلام في الفقه المقارن هو كلام من؟ الأئمة وكلام الأصوليين واللغويين. سبحان الله, كنا ندرس في المجلس الواحد مسألتين وثلاث وأربع. لكن سبحان الله لما رجعنا بالدراسة إلى دراسة الفقه المحدثين والأحاديث النبوية صارت في الدروس بركة عجيبة جدا, بركة عجيبة. يعني هذا رابع مجلس في حديث أنس, وأظن أن في حاجة إلى مجلسين آخرين. يعني فستة دروس أو ست محاضرات في حديث أنس قريبا من عشر ساعات. هذه بركة كلام النبوة فعلا. طيب تعالى نجيب على إشكال أستاذ أيمن. هو قال امنعوا ذكر الله حال الاغتسال ما منعتم ذكر الله حال الايه, حال الجماع. صحيح, بجامع علة الايه, التعرض. قلت الجواب, وليست علة التعري هي وحدها علة المنع. ولذا شوف اول الدرس ذكرت كم علة, صحيح, ذكرت خمس علل. فهناك علل اخرى من هذا الخارج النجس, من الحالة النفسية والشعورية التي يكون عليها الايه الانسان, حال رغبة. تمام, حال ايه, حال رغبة. فكيف تقول له يعني أنا أستحضر قصة طريفة عن شيخ الشعراوي يعني أشنف بها أسماعكم. كان داخل المعهد متأخرا, فقابله عميد المعهد, قال يا ولد ما أدخلك متأخرا؟ قال يا شيخ أنا باجي من بلدي في الصباح وبركب القطار. قالوا ليه ما بتيجي بالليل, تمام, حتى تأتي مبكرا؟ قال أصلا أنا متزوج, وأبوه كان قد زوجه صغيرا جدا. لما دخل عليه في بعض الأيام وجده يشرح بعض المسائل لابنة الجيران, حيث كان يسكن في طنطا بعيدا عن بلده دقدوس, إذ هو من أهل مدغم. فأبوه لما نظر إلى هذا المنظر خاف على ولده, فذهب فزوجه صغيرا. ولأبيه دور كبير جدا في حياته رحمه الله تبارك وتعالى. فإن يذكر الشيخ يذكر أبوه فعلا, لأنه هو الذي حثه على طلب العلم وبذل له المال في ذلك إلى آخره, وكان يقدمه إلى آخره. فالمهم, فعميد المعهد أحب أن يختبر أخلاق من؟ قال له طيب الزواج حلو يا ولد ولا؟ قال له والله مولانا قلة إيمان. ترى لأنه خشي أن يقول كلمة أخرى فيفهم منها أنه يعني. فالشيخ جاءه في اليوم التالي فنادى عليه في وسط الطلبة وقال تعرف فعلا قلة قيمة. فالشاهد من الكلام إخوة الإسلام أن حال الجماع هي حال كلية, ما نتكلم عن حال الايه التجرد وحدها، حال الجماع، حال شهوة وحال رغبة، تمام. فهذه الحال ينبغي ان ينزه فيها اسم الله سبحانه وتعالى، بخلاف حال الاغتسال. ثانيا، والتعبد في حال الاغتسال اوقع من التعبد في حال الايه حال الجماع، لان الانسان بيمارس الاغتسال ايه عبادة من الايه من الدلك، وعبادة من غسل الاعضاء، وعبادة من التأسي والاستنان، وعبادة وعبادة وعبادة. فحال التعبد في الاغتسال ايه اوقع، لكن حال الرغبة وحظ النفس في الجماع اوقع. يبقى في مفارقة، واضح؟ في ماذا؟ في مفارقة. ثالثا، ولو قلنا بكراهة ذكر الله حال الاغتسال لكان للكلام وجه، لان الانسان يكون في حالة من التعب. واضح ولا لا؟ فلو قلنا بالكراهة لكان الكلام وجها. رابعا، قلت ويلزم من قولي هذا انه يجوز قراءة القرآن حال الاغتسال، فهل هم يقولون بهذا؟ من تقولت ان ذكر الله حال الاغتسال ايه لا يمنع، طب اقرأ القرآن. فإن قال يقرأ، ها، أوقع نفسه في حرج شديد، وعليه أن يحتمل بقى من ماذا؟ من خروج الأمة كلها عليه، وأنا أول من يخرج عليه في هذا الباب، تمام. قلت خامسا، أن هناك مفارقة بين حال الاغتسال وحال الجماع من وجوه كثير. الأول، المكان، صحيح ولا لا؟ اثنين، الخارج، الجماع في خارج نجس، لكن الاغتسال ده فيه ايه؟ ثلاثة، التعبد، وجه التعبد. فهذه المفارقة بين حال الاغتسال وحال الجماع تمنع هذا الذي يعني تمنع هذا القياس من قياس حال الجماع على حال الايه الاغتسال. وعليه اجبنا عن هذا الاشكال السادس، لست اقول الاخير، فمن معه اشكال اخر ان شاء الله تعالى فمحله الدرس القادم. طبعا اليوم كما قلت اخترت لكم الدرس، وهذه ساعة وربع فقط هذا اليوم، مع ما حصل من التأخير اول الدرس، لاني حقا يعني ورائي اكثر من شغلة، ومعي من الاضياف ما يجب ان اقوم بحقهم. الليلة ان شاء الله تعالى على قناة الخارجية يعني في لقاء باذن الله تبارك وتعالى، هذا اللقاء تحت عنوان الخطاب الدعوي، الخطاب الدعوي. وان شاء الله تعالى احب ما احب لمن منكم يرتقي منبرا، او لمن منكم يتصدر المجالس بمحاضرة او درس، يعني ان يتابع هذه المحاضرة، لان فيها كلام مهم جدا فيما يتصل او فيما يخص مسألة الخطاب الدعوي. ولعلي اقدم في هذا الباب نموذجا دعويا مهما جدا، الا وهو الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعني اقول رحمه الله تبارك وتعالى اسوة وقدوة في هذا الباب، في باب الدعوة والخطابة. وانا الذي دائما ادعو الداعي الموهوب، الداعي المثقف، الداعي الفقيه، الداعي العاقل رحمه الله، الداعي في يعني الذي استطيع ان اقول داعي الى الله، شيخ جميل غازي رحمه الله، من اول هندامه الى اخر كلامه. طبعا وقبل ذلك هناك يعني تقسيم مهم جدا للدعاء، وهذا التقسيم نافع جدا، فبه تهتدي ان شاء الله تعالى. المحاضرة ستكون الثانية عشر والربع والنصف، يعني في حوالي الثانية عشر وزيادة ان شاء الله تعالى، ونلتقي على خير في الاسبوع المقبل. طبعا ابو يوسف هو الذي وصاحبه، انت ما معك نسخة؟ خلاص، بس فين صاحب القياس؟ انت لك حق ان شاء الله تستوفي من ابي مالك، هو استوفي منه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم افرنقعوا وامضوا حيث تؤمرون ولا للوقف على باب المسجد. بارك الله فيكم.